وتدركوا بليلايات آدم. ما له بالدمام من كدماء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى آله أجل البرايا.